ولكي يزهو ولكي يزهر ولكي يثمر. أما إذا اتكل كل منهما على الآخر، وهذا ما حذرت منه في بداية قضية الزواج، أن الأخ يتزوج ويقول أريد أخت تعينني على أمر ديني، والأخت تتزوج وتبحث عن أخ يعينها على أمر دينها، فينام لتعينه وتنام ليعينها وينامان ليفسد البيت ويضيع الحب ويضيع البيت. إخوتي تعالوا لنبني صرح السعادة الزوجية. مسؤولية السعادة الزوجية تقع على الزوجين، وهذه السعادة مبنية على وجود المحبة بين الزوجين، وليس المقصود بالمحبة، افهمني وانتبهي لي، ما تقولش شايف اهو بيقول الحب، افهمني وافهميني، ليست المحبة التي اريدها او اقصدها ذلك الشعور الاهوج الذي يلتهب فجأة وينطفئ فجأة، انما المحبة التي تبنى عليها السعادة وتوجد بها البيوت المطمئنة هو التوافق الروحي والاندماج العاطفي النبيل الطاهر بين الزوجين. 101 مرة حكيت القصة ان الولد في كلية الهندسة قال لي في خلال الخمس سنين حب يجي 200-300-400 واحدة، وقلنا ساعتها ما بيفهمش، كل ما يشوف واحدة تعجبه يحبها، هو ده الغلط، مش قضية الاعجاب الحب. وعشان كده قلت واكرر واؤكد بيقين ان اللي ما حبش ربنا عمره ما يعرف يحب في الدنيا دي ولا يفهم الحب. الناس اللي بتفهم حب هم اللي بيحبوا ربنا، فيفهم يعني ايه حب، يفهم يعني ايه هذه العلاقة الرقراقة السامية الحب. فلذلك انا بقول ان الحب ليس وحده يبني البيت اللي هو العاطف، زيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عبد الله بن عمر ابنه اراد ان يطلق امرأته قال لماذا تطلقها؟ قال لأني لا أحبها. قال سبحان الله، وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ وأين الرعاية والتذمم؟ الموضوع مش موضوع بحبها لا بكرهها لا ما بحبهاش، وتقعد بقى ها بحبها لا ما بحبهاش بحبها ما بحبهاش، هي مش لعبة. ودايما أقول الحب ده ما هو الزرار ندوس عليه كده نحب، ندوس عليه نطفيه ما بنحبش، لا ما حدش فاهم حب. المهم البيت السعيد لا يقف على المحبة وحدها، بل أنا أقول أن البيت السعيد ينبني على 4 أركان أساسية رئيسية. أي بيت في الدنيا يريد السعادة لابد أن ينبني على هذه الأركان 4، بدونها يبقى مفيش بيت سعادة. مفيش سعادة. الرضا، الإخلاص، الرحمة، التقوى. تاني، الأسس 4 لبناء السعادة الزوجية في البيت المسلم 4. اقول تاني تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اول اساس الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله، والرضا جنة بجميع المقاييس. شوف يا ابني لما ترضى بزوجتك دي والكلام ده قلته قبل كده، تبقى في عينيك اجمل زوجة في الدنيا حتى ولو كانت دميمة. سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده كلمة مصطفى صادق الرافعي، انه قال لو دخل طفل الى غرفة، طفل لسه بيحبو عنده سنة واقف على رجليه، وفي غرفة فيها 20 امرأة كلهن ملكات جمال الا امه دميمة، هيبص كده لكل الجميلات ويسيبهم ويترمي في حضن امه. هو ده الرضا اللي فطر عليه الطفل، الرضا اللي جعله يحب امه لانها امه مش لانها حلوه، ويرضى بامه لانها امه مش لاي سبب تاني. فلذلك انك تحب زوجتك لانها زوجتك رزق، الرضا، وانك ترضي بزوجك لانه خلاص زوجك ترضي بيه، الرضا ده اساس. وكل المشاكل الزوجية بلا استثناء السبب الاول فيها عدم الرضا. فارضى بزوجتك دي ورزقك، واللي قسم لك الرزق ده الله. قولي لا ما انا كان قدامي 100 واحدة غيرها بس اتجوزتها، خلاص بقت رزقك. انا غلطت ان انا اخترتها، خلاص استحمل غلطك. يا ناس احنا بنقول الطلاق مش حرام والطلاق مش شر كله، والطلاق قد يكون هو الحل الوحيد، لكن الطلاق يترتب عليه شر كثير وأضرار ضخمة جدا. وكثر الطلاق في زماننا، وبقى فيه أنواع من طلاق الهيافة. واحدة عايزة تتطلق عشان جوزها حلق لابنه شعر، ازاي تحلق لابني؟ ابنك ما هو ابنه برضه. وانا عارف ان هي ممكن تكون بتضحك دلوقتي وتقول لا انا ما طلبتش الطلاق عشان حلق له، انا طلبت الطلاق عشان ضربني. طب هو ضربك ليه؟ عشان قلت له كذا لما جه والواد حلق له واتنرفز وهو غلطان انه لكن القضية بقى فيها شيء من التفاهة اللي تخلي الانسان يفزع. ايه عايزة تطلق ليه؟ عشان حلق لابنه. الكلام هيتقال كده، هيتناقل كده. يا بنتي دي حياة، وعقد الزواج ده عقد راقي جدا. اسمع اسمعي ربك بيقول ايه، وكيف تأخذونه. قولي ما انت حافظة. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا لا الاثنين، وقد افضى بعضكم الى بعض. شوف واستفهام استنكاري، كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. انت عارف يعني ايه افضى بعضكم الى بعض؟ اكتشفت عليه ازاي؟ يبقى في نفكر في طلاق بعد دي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله. احنا ما بنقولش الطلاق حرام، لا لا مش حرام، وزي ما قلت في المقدمة انه ممكن يكون هو حل المشاكل، هو احسن الحلول ممكن يبقى الطلاق، لكن مش دايما، مش دايما، ده لما يبقى مفيش طريق غير كده. الحل الوحيد ربنا وضعه في النهاية، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. يبقى الطلاق حل لما نخشى ان هذا الزواج لن يقيم حدود الله. الارتباط بين زوج وزوجة سيضيع حدود الله. ساعتها يحصل الانفصال. الشاهد ايه؟ ارجع تاني. الرضا. والرضا لما ابقى راضية بالزوج ده ودماغه وشخصيته وفلوسه وتصرفاته، وابقى راضي بزوجتي دي بشكلها وكلامها وطريقتها واسلوبها وتفكيرها، ساعتها تتحل المشاكل بالراحة. غلط وحلق للواد، مش عجباكي الحلقة، خصمي كانت تهجره إحداهن إلى الليل صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. لا يا عم احنا منهم، ربنا يهديك يا مدني ويجوزك ويتوب عليك. الشاهد ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. ان هيبقى لها حل تاني لما نبقى راضيين وعايشين بالتراضي وبالرضا. هيبقى فيه عتاب، هيبقى فيه تلطف، هيبقى فيه احتمال. نمرة واحد الرضا، اتنين الاخلاص. اخلاص الزوجة للزوج واخلاص الزوج للزوجة. وانا عايز هنا انبه تنبيه خطير جدا، وهو كلام ولت وعجن ولف ودوران وعك في قضية المساواة بين الرجل والمرأة. هل هناك مساواة بين الرجل والمرأة؟ احنا مش عايزين رأي محمد حسين يعقوب ولا رأي الشيخ فلان ولا رأي المذهب الفلاني ولا رأي الإمام فلان. ربنا بيقول ايه؟ الرجال، الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ده كلام ربنا، مش أنا اللي بقرر ولا أنا اللي بقول ولا ده كلام جديد على أسماع المسلمين، كل البيوت سمعت الآيات دي وكل الرجال وكل النساء سمعوها، مش بجيب حاجة جديدة. قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. برضو ده مش قراري، ده كلام ربنا اللي انت حافظاه واللي هو حافظه واللي الدنيا كلها تعرفه، مصحف وقرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار ليل ونهار. يبقى لازم أحط دي في دماغي، أدم أنا تزوجت يبقى في راجل فوقي درجة. ده دين، ده حكمة ربنا. مش عيب العين، مش عيب عيني إنها ما تشوفش ورا الحائط، دي قدرتها. فما يعيبش المرأة إن الرجل فوقها درجة، لأن هي مخلوقة كده، ربنا خلقها كده. وآسف، كل اللي عايزين يجاملوا النساء أو يجاملوا غيرهم في هذا الكلام، يوافقوا الغرب أو ينافقوا الغرب، مش مسؤوليتنا بقى، احنا نقول الحق اللي ربنا قاله ولابد أن يعلمه الكل. ونعتقد يقينا أن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. كون ان في رجالة ظلمة موجود بيظلم المرأة ويؤذيها بالقوامة دي، وبالدرجة دي موجود، ولكن هذا لا ينفي أن له الكرامة، مش عشانها نلغيها، هذا هو الحق. فإذا اعتقدت هذا بقى في حاجة اسمها الإخلاص، الإخلاص للزوج، وهذا صار عملة نادرة في هذه الأيام. الإخلاص يعني إيه؟ يعني يبقى الباطن زي الظاهر. أنت مش راضية، مش عاجبك، اتطلقي. أنت مش راضي، مش عاجباك، طلقها ببساطة. لكن لازم الإخلاص. بمعنى السؤال بيتردد كتير، خلينا نقوله، يجوز ان واحدة تبقى متزوجة وتحب واحد تاني؟ هذه خيانة، الزنا. حاسب يا عم الشيخ، ده احنا سألنا قبل كده وقالوا لنا يجوز. لا، ما يقولوش يجوز، حدش يقدر يقول الزنا حلال. واللي هو الحب زنا، حب في الحرام زنا. ان واحدة تحب غير زوجها حلالها يبقى زنا. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى القلب اللي بيهوى في الحرام قلب ثاني، والقلب اللي بيتمنى الحرام زاني. الإخلاص أن يكون قلبك كله لزوجك وقلبك كله لزوجتك. تحب واحدة تانية، واحدة عجباني، معجب بيها، حرام؟ حرام، لأنها جات لك نتيجة الحرام، إن بصت لها وإنك سمعتها وإنك اتكلمت معاها وإنك ضحكت معاها فأعجبت بيها. هي لعبة؟ ده دي الإخلاص. ويا سلام لما أبقى أنا واثق إن زوجتي ما تعرفش غيري. دايما بقول الراجل هو اللي يعرف طول الوقت زوجته فين وبتعمل ايه، يبقى كده راجل البيت. اما اللي ما يعرفش مراته فين ما يبقاش هو الراجل. الاخلاص انك تبقى مخلص ليها قد ما هي مخلصة ليك، لحقوق مشتركة. بنقول احنا ما نقدرش نجيب مسطرة وقلم رصاص وناخد خط كده ونقول هنا حقوق الزوج وهنا حقوق الزوجة. لا، في حقوق متداخلة متشابكة، زي الإخلاص ده، زي الرضا. الأربعة اللي هيقوم عليهم البيت حقوق مشتركة للزوجين، زي ما هي مطالبة بالإخلاص لك أنت مطالب بالإخلاص لها. ثلاثة، الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. ارحميه، ارحمها. يا سلام لما يبقى التعامل بيننا بالرحمة. لما نتعامل بالرحمة، أن ترحم ضعفها، أن ترحم جهلها، أن ترحم غفلتها. نفس الكلام ده نقوله للرجل أيضا للمرأة، أن ترحمي ضعفه وجهله وغفلته. بمعنى إيه؟ إحنا ضربنا المثال ده زمان في أول قضية الزواج لما تكلمنا عن بلاش نعيش الأحلام، خلينا نعيش الواقع والتوقعات. واحد طول النهار تعبان جدا في الشغل وزملاء والمدير والمواصلات، الدنيا كانت أرفا في اليوم ده، فراجع بقى بيحلم هروح ألاقي زوجتي محضرة السفرة وحط الأكل وتمام التمام ولابسة ومزوقة ومتزينة وإيه، هدخل ألاقي البيت ريحته زي الفل، وهلاقي مقابلة كده بس تغسل كل قرف النهاردة. طول الطريق وهو مروح بيحلم، هي في نفس الوقت تعبت فراحت داخلة وطفية أنوار الشقة كلها عشان صداع شديد جدا دماغها هتنفجر، طفت أنوار الشقة واتغطت ونامت. هو وصل البيت خبط على الباب، فيش حد يفتح، فيش حد يفتح، يرن فيش حد يفتح، طلع المفتاح اللي معاه وقعد يدور في الشنطة والتليفون وقع في الأرض، البطارية اتنطرت، قعد يلم في تليفونه، فتح الباب ودخل لقى الدنيا ظلمة. يا فلانة ما بتردش، يا فلانة انت فين ما بتردش، يا فلانة بدأ يتنرفز، دخل جري لا نايمة متغطية، ايه ده، هي طبعا تعبان، بتقول ايه في ايه، لا في ايه، انت مش عارفة في ايه، مش في صوت جاي دلوقتي، وهي قامت اتنرفزت عليه وهو اتنرفز عليها والامر وصل لحد الطلاق. ليه؟ لان زي ما هو كان بيحلم انه هيرجع يلاقي البيت وردي، هي كمان كانت بتحلم انه لما فتح الباب وما لقاهاش جري، ايه مالك يا حبيبتي في ايه، وراح شايلها جري وتعال نروح للدكتورة، لا لا لا لا، عايزة يحن عليها هي كمان، كان بتحلم، فهو بيحلم وهي بتحلم، مين الغلطان؟ هي دي كلمة بقى ايه؟ الرحمة. لو بينا تراحم هو رحمها وهي رحمته كان الموقف ده يعدي صح، لكن هو مستأسد لأن حلمه اتحطم وهي كمان مستأسدة، وأنا من حقي، هو أنت بس اللي من حقك إن الحنية والود والعطف والحضن والطبطبة، ما أنا كمان. لو بيننا وبين بعض رحمة بين الزوج والزوجة كان حصل إن احنا نتفاهم بالرحمة بالتراحم. أربعة، التقوى، اتقي الله فيها، وانتي اتقي الله فيه. عارفين التقوى يعني ايه؟ مراقبة الله، اتقي الله، ما هو التقوى تضاف الى اشياء، واتقوا يوما اللي هو يوم القيامة، واتقوا النار، وفي اتقوا الله، فبين الزوج والزوجة محتاجين نتقي الله، ان الزوج يتقي الله في زوجته وان الزوجة تتقي الله في زوجها. الرضا، اثنين الاخلاص، ثلاثة الرحمة، أربعة التقوى. لو تعاملنا بالتقوى، عارفين التقوى ايه؟ قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانت قاعدة مهتمة بالكلام قوي ما بتصليش على النبي، طب صلي صلى الله عليه وسلم. طب بالراحة خضتني، ماشي بالراحة، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اتق الله فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يعني خلي بينك وبين الغلط شوية. يعني يعني يعني يعني سيبي شوية من حقوقك، يعني تنازل عن شوية من كبريائك. التقوى، التقوى ان احنا نسيب حتة كده بيننا وبين الغلط، بيننا وبين الغلط. قلنا الكلام ده قبل كده، ان الكلام مع النساء في المباح مباح، يعني لو شيخ عايز يدي درس، واحدة عايز تسأل سؤال، مباح، لكن دي فتنة فخلينا نسيبها دي لله، حتة الفتنة دي لله نسيبها نبطل. فاهم فاهم ازاي؟ فنفس الشيء عايزين في البيت نخلي فيه حتة كده انا سايبها لله. وللرجال عليهن درجة، فانت اعلى درجة فلازم تحتمل اكتر. وللرجال عليهن درجة، ان هو فائقي درجة فلازم انت تحتملي اكتر. وصلت؟ لا لسه. طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه: والله اني لأتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي، ولا احب ان استنطف كل حقي الذي لي عليها حتى لا تستنطف كل حقها الذي لها علي. هي دي حتة التقوى، ان انا اسيب شوي وهي تسيب شوي نعيش سعداء. التقوى. يبقى الاربعة الاركان الاساسية: الرضا والاخلاص والرحمة والتقوى، تعيشوا سعداء. امال المشاكل بتيجي منين؟ ايه اسباب المشاكل الزوجية؟ واحد، الخطأ من البداية. علماء يقولوا ايه؟ من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. الامور ببداياتها. اول الزواج انا كنت عايز اتزوج ليه؟ هو ده السؤال، عايز اتزوج ليه؟ النية الصالحة في الزواج احد اسباب السعادة. ان انا بتزوج لله، فالله جل جلاله يسير هذا البيت. دي نمرة واحد. اتنين، الاختيار. اخترتها ليه؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لجمالها، وكما قيل: من تزوج امرأة لجمالها لم يزده جمالها إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده مالها إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده حسبها إلا إهانة، ومن تزوج امرأة لدينها كتب الله له السعادة القلبية. هي دي القضية يا إخوة. إن واحد بيتزوج لشهوة، شاف واحدة جميلة عجبته، مشي معاها، حبته، حبها، اتجوزه، الأصل غلط، بني على غلط. فلذلك هتيجي تعالج وفي عوج من الأول. العلاج ممكن يا شيخ ولا مستحيل؟ لا مش مستحيل، العلاج ممكن، لكن لازم يحصل تنازلات من الطرفين على أصول الدين لكي ينصلح الحال. وإلا إذا ظللنا نعالج المشاكل على الهوى والأهواء والشهوات فإننا نزيد المشاكل اشتعالا. لابد على أصول الدين تعالج المشاكل. يبقى الغلطة الأولانية في الأساس اتزوجتها ليه؟ شوف سيدنا جابر ابن عبد الله ابن حرام قال له صلى الله عليه وسلم مريم عامل ايه؟ قال تزوجته. قال بكرا ام سيب؟ قال بل سيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر يا رسول الله مات عبد الله ابي وترك لي 7 بنات كزرب القطع لسه شعرهم طالع، 7 بنات، فأتيت بامرأة سيبا تربيهن. شفت بقى أبوه توفي وهو بقى مسؤول عن 7 بنات، ما يعيش لنفسه تبقى أنانية وإنما يعيش لإخواته، ويبقى هو ده الإيثار ودي الرجولة ودي البطولة وده الحق وده الصواب. لو اتزوج بنت لنفسه ما تقدرش تربي، ما تقدرش تحتمل تربية الأولاد البنات دول. فكذلك رجل مثلا شاب أبوه أمه كبيرة في السن وما لهمش غيره، إخواته كان له 5 بنات اتجوزوا وثلاث صبيان اتجوزوا وسافروا وفيش غيره هو، فيريد أن يتزوج، لابد أن يتزوج امرأة أو بنت تخدم هذين الكبيرين. قل لي وأنا أضيع حياتي عشانهم؟ ومين اللي قالك أن أنت بتضيع حياتك؟ يمكن هي دي بقى اللي تسعدك. قول لي وانا ما تيجي اخت من اخواتي تقعد معاها ولا اخ من اللي اتجوزوا واتبسطوا سنين طويلة يجي يقعد معاهم بقى ويخدمهم؟ لا مش كده، هو فرض عين على كل واحد منكم، فلما انت تقوم بيه لما هم مشوا تعين عليك انت بقى بالذات. ولعلك بادخال السعادة على والديك الله يسعدك بزوجتك، ولو تخليت عنهما فعذب بسببك ربنا يعذبك بهذا الزواج. شفتوا ازاي؟ ده أمثلة سريعة لموضوع الاختيار، بختار ازاي وبختار ايه وبختار مين وبقدم تنازلات قد ايه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة اكبر منه 15 سنة وسيد كانت تزوجت قبله 3 مرات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا لا يعيبه ولا يعيبها ولا يضر ولا يضرها، بل كانت هذه هي المرأة أنسب امرأة في الدنيا على ظهر الأرض تستقبله حين نزل عليه الوحي. غيرش واحدة في الدنيا تقدر تعمل اللي هي عملته اللي هي دي. شفت ازاي؟ ان هيجي لك موقف في الحياة يحتاج بقى دي. انا ما بقولكش اتجوز اكبر منك ولا اتجوز مطلقة او ارملة، مش قصدي هدفك في الحياة هو اللي يحدد تختار مين ومين اللي هتنفع لمستقبلك في حياتك، ما تبصش تحت رجليك. فلذلك اول اسباب المشاكل الزوجية سوء الاختيار او الغفلة عن النية الصالحة عند الزواج. ايضا من اسباب المشاكل الزوجية عدم الرضا، احنا اتكلمنا عن الرضا واهميته. 3 من اسباب المشاكل الزوجية التطلع لما في ايدي الناس. اللي بيبص للنساء المتبرجات ازاي تعجبوا زوجته، اللي بيبص لزوجات الاخرين كيف يرضى بزوجته، واللي بتبص للرجال التانيين ازاي ترضى بزوجها، واللي بيسمع القصص الوهمية هو راح الشغل وبقت اعداد الموظفين دلوقتي، اسف بلاش الموظفين، بقت اعداد بعض الناس، انا اسف مش اكثر الناس، بعض الناس اكثر كلامهم عن النساء، وزوجتي عملت وزوجتي سوت وزوجي عمل وزوجي سوى، وبعدين يروح البيت يقول ده صاحبي بيقول مراته بتعمل له. يا عم انا مالي ومال صاحبك، وما ادراك ان كان صاحبك بيكذب، لكن هي دي حضرة قديمة قوي من زمان، 20 سنة يا ابني، 20 سنة ولا اكتر، صليط موجود اسمه الرضا بالقضاء والقدر. بقول ايه؟ ان اللي يرضى بربنا ربنا يزيده رضا، واللي يسخط ربنا يزيده سخط. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يعني ايه؟ واحد راضي بزوجته وبيحبها وعايشين في سعادة بالرضا بالرضا، في مرة صبح الصبح لقاها اتنرفزت عليه. ولازم اقول ان يا جماعة في فرق بين الحرام والحلال، يعني في فرق بين اتنين مخطوبين او بيحبوا بعض كما زعموا في الحرام ماشيين مع بعض في الحرام، وبين زوجين عايشين مع بعض ليل ونهار. ما هي دايما اقول انا مش مطلوب ان انا ابقى رايق وظريف ودمي خفيف 24 ساعة في اليوم، بتيجي ساعات عليا متضايق زهقان زعلان حد ضايقني اذاني، فمش مطلوب طول الوقت ابقى هادي وظريف وشيك ولارج و و و و مش شرط مش لازم. وكذلك الزوجة، ما انت بتقولي لي وما تطلبنيش انا وانا ما بكلمكيش، انا عارف، انا بقول انت كمان ليك ظروفك، انك انت احيانا متضايقة زعلانة مهمومة الى اخره، مشغولة تعبانة مريضة عايزة تنام اي حاجة، كل واحد له ظروف ولازم نقدر لبعض هذا. لكن احنا بنتكلم على الاعم الاغلب في الحياة مش الظروف المختلفة، فالاعم الاغلب في الحياة اذا كان هو راضي وهي راضية فربنا يسخر له اللي يزيده رضا، زي ما بنقول كده صبح الصبح عمل حاجة اتنفست عليه فراح الشغل متضايق زعلان، والرجل الرجل الرجل لا يفشي اسرار بيته، مالك؟ لا لا مفيش حاجه، وانا بنصحك وبنصحك ساعه ما تخرج من البيت اقلع دماغ البيت، وساعه ما ترجع من الشغل اقلع دماغ الشغل، بلاش تبقى معاك دماغ الشغل في البيت ولا دماغ البيت في الشغل. يا عم الشيخ سهله كده؟ مش سهله لكن ممكن. الشاهد ايه؟ راح الشغل وهي زوجته كانت بس ايه اتنرفزت عليه صوتها عالي، ففوجئ بواحد بيحكي لزميله يقول والله مش عارف زوجتي دي انا هطلعها بقى ليه كده، انا زي خلاص النهارده تصدق خبطتني بالكوبايه في وشي، فهو قاعد الحمد لله ده خبطته بالكوبايه الحمد لله ده يا دوبك هي زعقت لي فالحمد لله، فيزيده رضا بخلاف واحد تاني ساخط، هي مش عاجباه اتنفذت عليه زعقت له، فيروح الشغل وهو قاعد كده يلاقي واحد يقول تصدق زوجتي بتصمم قبل ما اخرج من البيت انها يعني في يعني ترضيني بكل ما، ويقعد يحكي نوع من انواع التفاصيل، والتاني متغاظ وعمال يغل في نفسه لانه ساخط فربنا بيسخر له اللي يزيده سخط. يبقى اللي الراضي ربنا بيزيده رضا، والساخط بيزداد سخط. فلا تتطلع لما في أيدي الناس، لا تنظر. عشان كده قول ربك جل جلاله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنقول أحد أكبر أسباب المشاكل الزوجية التلفزيون والنت، اللي قاعد يتفرج على الممثلة اللي بترقص زي الشيطانة، خبيث. فلن يرضيه إلا خبيثة مثل التي يراه، ما ترضيش طيبة. لما تبقى واحدة طيبة وطاهرة وحيية، عايزة واحد طيب وطاهر وحيي فيرضى بها وترضى به. أما إذا دخل الخبث البيت فمن أين يأتي الرضا؟ أيضا من أسباب المشاكل الزوجية الحرص على كل الحقوق ونسيان بعض الواجبات. الزوج عمال يشترط، أنا لما أجي عايز ألاقي كذا ولاقي كذا، وأدخل البيت يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. طيب والواجب عليك ايه؟ واجب عليك لما تيجي يبقى واجب عليك كذا وكذا وكذا وكذا، ولازم لما تخرج يبقى عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وزي ما قال عبد الله بن عباس: وما احب ان استنطف كل حق الذي لي عليها فتستنطف كل حقها الذي لها علي. طالب بكل حقوقك، هي كمان الطالب بكل حقوقها، يبقى الفشل حدش يقدر. لازم شيء من التسامح والتراضي والتغافل والترك لله اذا اردنا ان احنا نعيش في غاية السعادة. يبقى غاية حياتنا طلب رضا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.